وكان الكافر على ربه ظهيرا وما إلى ربي سبيلا وتوكل على الخير وتوكل على الخير الذي لا يموت وتوكل على الخير الذي وسبح بحمده وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الذي خلق السماء الله عليه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض أونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون والذين إذا ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

ما ودعك ربك وما قلى بسم الله فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله.